الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا نسيت دعاء القنوت في ركعة الوتر ولم أتذكر إلا بعد السجود، فهل يجوز أن أدعو به في سجودي أو بعد التشهد الأخير؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن السنة الواردة في مكان معين لا ينبغي نقلها من مكانها الشرعي إلى موضع آخر، لأن المتقرر عند العلماء أن صفة العبادة توقيفية. ومن المعلوم أن دعاء القنوت قد حدد الشارع وقته ابتداء وانتهاء، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم موضعين: إما قبل الركوع وقد ثبتت به الأدلة الصحيحة، وإما بعد الركوع وإما بعد الرفع من الركوع وقد ثبتت به الأدلة الصحيحة. فإذا نسي الإنسان دعاء القنوت في أحد هذين الموضعين فإنه لا ينبغي له أن يدعو به في سجوده، وإنما نقول بأنه سنة قد فات محلها. وإذا كان من عادة الإنسان أن يدعو في قنوته ثم نسيه غفلة مرة من المرات، فالله عز وجل يكتب له أنه دعاه ويكتب له أجر دعائه، لأن المتقرر عند العلماء أن من كان مداوما على عبادة من العبادات ثم نسيها أو أعجزه عن فعلها شيء من الأعذار الشرعية فالله يكتب له أجرها كاملا وثوابها موفرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ثم أقول لأخي السائل: لا تحزن، فإن السنة في مسألة القنوت قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، وثبت عنه كذلك أنه ترك. فإذا القنوت سنة والترك سنة، فلا تحزن إذا تركت القنوت أحيانا، فإن الترك سنة كما أن الفعل سنة، فمن قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن، فلا حرج ولا ضير عليك. لكن لا ينبغي أن تنقل الدعاء في السجود، دعاء القنوت في السجود، لأنه دعاء حدد الشارع له موضعا فلا ينبغي نقله في غيره من أجزاء الصلاة، والله أعلم.